الحصد نفكر غد نغوين دين ولا يون نفتغ في ميداخيا والراي انت ما زغت ايدي وقت غشتين نرايات نقشة فنسين ما يجران نغاية شندا وتصرفي غرتين دمي وانجاني تلي هاي قيمي غيوم ردان صفارات تمسلهم اتي ما فوت يوفوت تنفشا مختي غرتين ان جادك ويا ناس جان سمونا توب الدغ المعاون ماران يا وطواب غمزين مثلهم أتي ما فوت يوفوت إنك شمخت الغردين إن جاتك يا نجان سمونا توب الدغ نمعاون ماران يا وطواب غمزيان المغرب ولا ودغن مالي ولا ييت للجزائر أدنا يقتني أمشان ما زغت اندميس وداغت الناس يا سدور الطراوريان ولا ودغ الليبيا ولا ييت المغرب ولا ودغن مالي ولا ييت الجزائر دنا يقتلني مشان ما زغت اندميس وداغت الناس يا سذور الطراوليان ويا نايجو الدور يا ينادي الدرجات مش زانة مصدر هات قنا وتزدير حطو مغل عوايد مصغورا غدين خويا نادي الدوغو يتزن تقدام جاسيت مزيغ تم المثل الصبي النادي دولان خويا ناسيت ينقول انا تسني وانا يغران زيدات دات اني جات الحروف انت فينا غت نور زليان إذا يلحقين ويلمش ليست غورشي ووالسخ سوالنا مناغس المدبغ ومتاولني راس يغني كم الدمع طور وانا نتهوات غش في شي داسشان الدايد حقين ويلمس لست غوره ووالساق سوالنا مناغس المدبغ ومتاول نيران يغني كم الدمع ضر وانا نسهوات غش في جيد السجان وذيق مدينة غي الحبسة ديسي ربغ وديس المطارة بتعدد نمسهم دينا غيدي جغري بيطي الطين ومدوان ولي غيت مزيغتي نورانا تدليان وذيق مدينة غي الحبسة ديسي ربغ وديسي المطارة بتعدد نمسهم. سعادة بنمسهم دنا غايد جغربي طيطين ومزوان ولي غيت ما زيغتين ورانا تدليان تريد جرانا خن من زاغي ولا البني ولا شان البهيم تيفونا سين مغيان أظورين ومشان المنصارات تدبين رانا دزلين مزروين وما مشتكا ريت جيران اخن من زاغي ولا البني ولا شان البهايم تيفونا سين مغيشان اظورين ومشان المنشارات تدبين رانا دزلين مزروين وما مشيتكا هنا جاتني وانا تهوني نيصريان اشتغوري الحروب هاتوري ظلم ايديان مقارورة بنيم تشتريني ولا تغزم ونايت فلاح الحالي سلم اكيان العيد يدي خاطر ورغرينا يدي تجان اتي خاتتن الديام دو عطيدة بدات بزاق وريادي لقات من تنظي يدبيغ بدون دو درتو جدي ثانية ينقل يا سهوية خاطرور غرينا يدي تجان اتي خاتتن الديام دو عطيبة بدات بدو وريادي لقات من صنصي يددي غبدون اتو درتو جدي ثانية ينقل يا سوية شوفي با ما يدرس نزيق اللي يور نغري ولا ذا ترغ ما يدريق يا واهن المحايني حراني وريد الزين اسمو غينو لارتي صنطة فبدا تبدا دايما زيغني شرانا ورستهوم صغورت جايام مثل مثل راد بنو مشاغس والول ساسرو ليني دار خنادي ترزور تاني طيوي تيجدار ما كنتني امجيم شغور الدايفرين هواني تغور يا دون اللي يغنى مردون يا واحن والنخور تغور يا يداس انتي كالين ابو جافر متنمسني غنبا تغورد غاشيغ يوم وطين غاشين وردد من النغ ولا ينسي العدق نمو كل شي عايت المغرب ايدا كن شغ خوي وناديك سني شان نسي حداك تغورد غير رو تغورد غسيغ يوم طين غجين وردد من النغ ولا ينسي العدغ نمو كل شيء ايت المغرب ايدا كن يا براشان حواظ هاتر السفغة وديان الساحت ففاغ دورني غد يدهو يفكت حكام تدر تندخ التقام ودور زرو شايرة غنينا وتزر كيام عشان حواظ هادور السفغة وديان الساحت ففاغ دورني غد يدعو يفكت حدام تدر تندخ السقام ودور زرو شايرة غنينا وتزر جام نظامكم ايدين ومزيغي كنزمان نظامكم ايدين ومزيغي كنزمان اتطرزوا لدخنا يا سيجا وبالعدو كيرا ووال هاتني غشي الزوار جاتير اذنا ما ايجانا مزيغ تمسنهم مسادر تمسهوم على خطر الزابني شران النغي بردان ودور سني واقع مو يا ذنغي بزرون انتاوت ذاتاك سوي النغي زران زمان خويا نادي عاوني مسادر تمسهوم على خطر الزفني شران النغي بردان ودور سني واقع مو يا ذنغي بزرون انت وتذات اقصو ينغي زران زمان جات الحمام وينادي النبي يلحادث خويا عندي غناسيت ينجلبان وردايت يتشاوم ومن دين لغي وطودان كان خبوس ناس انتكال وردهوان جات الحمام وينادي النبي يلحادث خويا عندي غناسيت ينجلبان ورزايت يتشاوم ومن دين لغي طوطان كان خبوس ناس انتكال وردهوم وكسر غاعين ما ربين النبي بالدين يلحادث خويا عندي غناسة دين يلبان وردايت يتشاوم ومن دين لغي وطوطان كان خبوس مات انتكال وردهوم وكسر غاحين ما ربي